وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ Thank you. الله اكبر عليك. التاريخ مولانا. الله الله الله الأمر لك. الله الله الله الله لله الأمر. لله الأمر، لله الأمر فضل ومن ذا، ويومئذ يفرح الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Whoa!

اللهم وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أفلم يسيرا في الأرض أفلم يسيرا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أشد منهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا Thank you. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب فسبحان الله فسبحان الله إن تمسون وإن تصبحون وله الحمد وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وحين توجهون يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسبحان الله فسبحان الله تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وفينا وحين تصبحون قريب أي الميت وقريب من الحي يرضى سبحانه وتعالى الله الله الله الله وكذلك تخرجون فسبحان الله سبحان الله فسبحان الله فسبحان سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الله الله الله الله الله الله خلقكم من تراب ثم أنتم بشر تنتشرون Mm-hmm. Thank you. ألسنتكم وأموالكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وإلى آخر ما يكون بالليل والنهار وإراءكم من فضله إن في ذلك ومن الأرض بعد موتها وهو الله